مؤسسة التعاون للإنتاج والتوزيع بالاشتراك مع آفاق للإنتاج الفني تقدم تحية للمبعدين. تحية للمبعدين. أداء المنشد محمود أبو دجانة. يا مبعدون لاحت رؤوس الحراب ييم في دقي على بابنا، أعطيني جعبة وبارودة لتبكي علي يوم لمن وفراقك، أبعدني عن وطن الغالي يا مبعدين عن الديار سلام، ماذا أقول وهل يفيد كلام؟ يا مبعدين عن الديار سلام، ماذا أقول وهل يفيد كلام؟ أيخلعون جذورهم من أرضهم؟ أيحل هذا بل هو الإجرام؟ أيحل هذا بل هو الإجرام؟ يا مجلس الأمن الموقر ما ترى؟ أين القرار وحق الإقدام؟ يا مجلس الأمن الموقر ما ترى؟ أين القرار وحق الإقدام؟ ضربوا بي عرض الجدار تغفلوا، فعليهم هل لا يقر نظام؟ فعليهم هل لا يقر نظام؟ يا مبعدين عن الديار سلام، ماذا أقول وهل يفيد كلام؟ يا مبعدين عن الديار سلام، ماذا أقول وهل يفيد كلام؟ أيخلعون جذورهم من أرضهم؟ أيحن هذا بل هو الإجرام؟ أيحن هذا بل هو الإجرام؟ والجوع ما أقصاه يبرز نابه في لحمهم ويعين ذاك سقام، والجوع ما أقصاه يبرز نابه في لحمهم ويعين ذاك سقام، لكن روحهم تسامت للسماء لا يعبؤون بما اشتكت أجسام، لا يعبؤون بما اشتكت أجسام. يا مبعدين عن الديار سلام، ماذا أقول وهل يفيد كلام؟ يا مبعدين عن الديار سلام، ماذا أقول وهل يفيد كلام؟ أيخلعون جذورهم من أرضهم؟ أيحن هذا بل هو الإجرام؟ أيحن هذا بل هو الإجرام؟ فالنور يملأهم ويرسم شمعة من حولهم يتقهقر الظلام، فالنور يملأهم ويرسم شمعة من حولهم يتقهقر الظلام، والعنفوان ثباتهم وحماسهم لا ييأسون وربهم علام، لا ييأسون وربهم علام. يا مبعدين عن الديار سلام، ماذا أقول وهل يفيد كلام؟ يا مبعدين عن الديار سلام، ماذا أقول وهل يفيد كلام؟ أيخلعون جذورهم من أرضهم؟ أيحن هذا بل هو الإجرام؟ أيحن هذا بل هو الإجرام؟ أيحن هذا بل هو الإجرام؟ يا مبعد يا مبعد يا مبعد يا مبعد يا مبعدون مبعدون مبعدون يا مبعدون مبعدون يا مبعدون يا مبعدون يا مبعدون يا مبعدون الأرض نادت أهلها ودعت بلاد العرب للإصلاح هبوا لنجدة أهلكم إخوانكم خلوا فتيل الحرب كالمصباح يا مبعدون الأرض نادت أهلها ودعت بلاد العرب للإصلاح هبوا لنجدة أهلكم إخوانكم خلوا فتيل الحرب كالمصباح خلوا فتيل الحرب كالمصباح يا مبعدون يا مبعدون يا مبعدون يا مبعدون يا مبعدون مبعدون مبعدون يا مبعدون مبعدون مبعدون يكفي بأن الذل أمسى عندنا شيئا يداوم يوم كل جراح يكفي بأن الذل أمسى عندنا شيئا يداوم يوم كل جراح أمريكا نادت ربعها وتزمجرت هيا لإسرائيل بالأفراح هيا لإسرائيل بالأفراح يا مبعدون يا مبعدون يا مبعدون يا مبعدون يا مبعدون مبعدون مبعدون يا مبعدون مبعدون مبعدون فلكم جزيل الخير يا أحبابنا فلنصطبر حتى يأتي أفلاحي فلكم جزيل الخير يا أحبابنا فلنصطبر حتى يجيء فلاحي ولنعلها هاماتنا خفاقة بين الثلوج فذاك وقت نجاحي ولنجعل الحب على أرواحنا ولنجعل الصبر حبوب نقاحي ولنجعل الصبر حبوب نقاحي يا مبعدون يا مبعدون يا مبعدون يا مبعدون يا مبعدون مبعدون مبعدون يا مبعدون مبعدون مبعدون لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب هكم نفوس الشباب هيا فتوة للجهاد هيا هيا هيا هيا هيا هيا فتوة للجهاد يا إخوة قد تلاقت أرواحها وتآخت يا إخوة قد تلاقت أرواحها وتآخت وللجهاد تنادت هيا فتوة للجهاد هيا هيا هيا هيا هيا هيا فتوة الجهاد لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الروابي لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الروابي هلكم نفوس الشباب هيا فتوة للجهاد هيا هيا هيا هيا هيا هيا فتوة للجهاد حماسنا لن تلينا كلا ولن تستكينا حماسنا لن تلينا كلا ولن تستكينا سنشهد العالمين نهج الرسول الأمين هيا هيا هيا هيا هيا هيا فتوة للجهاد لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب ألكم نفوس الشباب هيا فتوة للجهاد هيا هيا هيا هيا هيا هيا فتوة للجهاد أمي كف الدموع وانتظري الرجوع أمي كف الدموع وانتظري الرجوع فإن رجعت شهيدا نادي فتوة للجهاد نادي نادي نادي نادي هي نادي فتوة للجهاد لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب ألكم نفوس الشباب هيا فتوة للجهاد هيا هيا هيا هيا هيا هيا فتوة للجهاد يا أمنا لن نعود عن خصمنا أو نبيدا يا أمنا لن نعود عن خصمنا أو نبيدا فإن ذهبت شهيدا نادي فتوة للجهاد نادي نادي نادي نادي هي نادي فتوة للجهاد لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب ألكم نفوس الشباب هيا فتوة للجهاد هيا هيا هيا هيا هيا هيا فتوة للجهاد هيا نربي جنودا هيا نصون العهودا هيا نربي جنودا هيا نصون العهودا هيا إلى الله نمضي هيا نزيد الصمودا هيا هيا هيا هيا هيا هيا فتوة للجهاد لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب هلكم نفوس الشباب هيا فتوة للجهاد هيا هيا هيا هيا هيا هيا فتوة للجهاد يا يما ويا يما وانا شو سوي أبعدوني عن وطني وأنا ما مني. يا يما ويا يما وأنا شو سوي، أبعدوني عن وطني وأنا ما مني. لحلف برب الصخرة والحرم والبيت نرجع لفلسطين أم الحنونة. يا يما يا يما يا يما ويا يما في دق عمامنا، يا يما هي دق احبابنا، يا يما في دق عمامنا، يا يما هي دق احبابنا، ويا يما هي دق قوية، يا يما دق اسلامية، ويا يما هي دق قوية، يا يما دق اسلامية، ويا يما هذول الغواني، يا يما بيضحوا عشاننا، يا يما هذول الغواني، يا يما بيضحوا عشاننا، ويا يما حرروا اوطاننا، ويا يما من رجس اليهود، ويا يما حرروا اوطاننا، ويا يما من رجس اليهود، يا يما في دق عبابنا، يا يما هي دق احبابنا، يا يما في دق عبابنا، يا يما هي دق احبابنا، ويا يما هي دق قوية، يا يما دق اسلامية، ويا يما هي دق قوية، يا يما دق اسلامية، ويا يما اقصى بنادينا، يا يما يلا جهزينا، يا يما اقصى بنادينا، يا يما يلا جهزينا، ويا يما يلا ناوينينا، ويا يما مصحف والبارود، ويا يما يلا ناوينينا، ويا يما مصحف والبارود، يا يما في دق عبابنا، يا يما هي دق احبابنا، يا يما في دق عبابنا، يا يما هي دق احبابنا، ويا يما هي دق قوية، يا يما دق اسلامية، ويا يما هي دق قوية، يا يما دق اسلامية، ويا يما لا لا تخذليني، يا يما وتخليني وحيدة، يا يما لا لا تخذليني، يا يما وتخليني وحيدة، ويا يما عالدرب سبوقيني وجعاني بالنصر عيدة، ويا يما عالدرب سبوقيني وجعاني بالنصر عيدة، يا يما في دق عبابنا، يا يما هي دق احبابنا، يا يما في دق عبابنا، يا يما هي دق احبابنا، ويا يما هي دق قوية، يا يما دق اسلامية، ويا يما هي دق قوية، يا يما دق اسلامية، ويا يما هي دق قوية، يا يما دق اسلامية. والله لحم القرآن وانزل على الميدان، اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان، يا النصر يا الشهادة لما بلقى الأعادي، رضا ربي مرادي واتخلد بالجنان. والله لحم القرآن وانزل على الميدان، اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان، والله لحم القرآن وانزل على الميدان، اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان، يا واحنا نبيد العدوان، يا مسلم ارجع عود قرآنك نور وبارود، يا مسلم ارجع عود قرآنك نور وبارود، ما بيطرد نسل القرود الا جنة جنود الرحمن ما بيطرد نسل القرون إلا جنود الرحمن وإلا جنود الرحمن والله لحم القرآن وانزل على الميدان اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان والله لحم القرآن وانزل على الميدان اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان واحنا نبيد العدوان يا مسلم انت النبراس قرآنك هو الأساس يا مسلم انت النبراس قرآنك هو الأساس جاهد مع حركة حماس حركة كل الإخوان جاهد مع حركة حماس حركة كل الإخوان وحركة كل الإخوان والله لحم القرآن وانزل على الميدان اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان والله لحم القرآن وانزل على الميدان اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان واحنا نبيد العدوان لما احنا سبنا القرآن طمعنا فينا العدوان لما احنا سبنا القرآن طمعنا فينا العدوان ضاعت غزة مع بيسان والضفة والجولان ضاعت غزة مع بيسان والضفة والجولان يابا والضفة والجولان والله لحم القرآن وانزل على الميدان اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان والله لحم القرآن وانزل على الميدان اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان يابا احنا نبيد العدوان ثورة ثورة على المحتل غير المصحف ما في حل ثورة ثورة على المحتل غير المصحف ما في حل من يسأل عنا بيندل احنا رجال الإيمان من يسأل عنا بيندل احنا رجال الإيمان يابا احنا رجال الإيمان والله لحم القرآن وانزل على الميدان اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان والله لحم القرآن وانزل على الميدان اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان واحنا نبيد العدوان يا الناصر يا الشهادة لما بلقى الأعادي يا الناصر يا الشهادة لما بلقى الأعادي رضا ربي مرادي وتخلد بالجنان رضا ربي مرادي وتخلد بالجنان يابا وتخلد بالجنان والله لحم القرآن وانزل على الميدان اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان والله لحم القرآن وانزل على الميدان اسمعها يا صهيوني احنا نبيد العدوان يابا احنا نبيد العدوان يابا احنا نبيد العدوان إذا رأيت شعبا مسلما قد احتلت أرضه واستبيحت حقوقه فاعلم أنه ثائر بظالميه لا محالة فإذا ما وجدت له سكونا فذلك الذي يسبق العاصفة وإذا ما رأيت له همودا فذلك الذي بعده البركان وإذا ما لمست فيه هدوءا فذلك الذي بعده الطوفان أعطيني جعطة وباروجة هي هي هي زاد ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني أعطيني جعطة وباروجة هي هي هي زاد ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش طالب ترافقني احميني ظهري يا خويا ولا تخلي دين الشر لاحقني مش طالب ترافقني احميني ظهري يا خويا ولا تخلي دين الشر لاحقني هات هات هات هات هات هاتي هاتي هاتي هاتي يا جماهير حامس هاتي هاتي هاتي يا جماهير حامس هاتي جهادية جهادية جهادية وإيمان وحرب درب الدعوة قاس وصار جهادية وإيمان وحرب درب الدعوة قاس وصاف مش مفرش بالورد الدم هل هل هل هل هل هاتي هاتي هاتي هاتي جهدي وإيمان وحرب درب الدعوة قاس وصاف جهدي وإيمان وحرب درب الدعوة قاس وصاف مش مفرش بالورد الدم هل هل هل هل هل هاتي هاتي هاتي هاتي الثورة بعون الواحد جاهد يا شعبي جاهد الثورة بعون الواحد جاهد يا شعبي جاهد والثورة عز وإيمان جعب ومنتين وساعد هل هل هل هل هل هاتي هاتي هاتي هاتي أعطيني جعبة وباروده هي هي هي زاد ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني أعطيني جعبة وباروده هي هي هي زاد ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش طالب ترافقني احميني ظهري يا خويا ولا تخلني ليل الشر لاحقني مش طالب ترافقني احميني ظهري يا خويا ولا تخلني ليل الشر لاحقني هات هات هات ماذا يقول المبعد لأمه لتبكي علي يمه لما نوي فراقك اوعى الغربة تخيفك يمه انا راجع لترابك لتبكي علي يمه لما انوي فراقك لتبكي علي انا راجع لترابي انا لازم ارجع لبلادي واشرف عالدني والوادي انا لازم ارجع لبلادي واشرف عالدني والوادي وانا قلبي يما وفؤاد وانا قلبي يما وفؤاد متعلق بروحك لا تبكي علي يما لما نوي فراقك اوعى الغربة تخيفك يما انا راجع لترابي مهما بعد عنك ما بتافي ولا بنسى صدريك الوافي مهما بعد عنك ما بتافي ولا بنسى صدريك الوافي ولا بنسى ربوع السعادة ولا بنسى ربوع السعادة لما كل أحبابك لا تبكي علي يما لما نوي فراقك أو على غربة خيفك يما أنا راجع لترابك خلي راسك دايما عالي واتجعل بينك بيناني خلي راسك دايما عالي واتجعل بينك بيناني راقك يما والله غالي راقك يما والله غالي راقك يما والله غالي ما بنسى حنانك لا تبكي علي يما لما نوي فراقك وعلى غربة خيفك يما انا راجع لترابك رايك على الراس وعلى عين لا تنسي ما يأمرنا الدين رايك على الراس وعلى عين لا تنسي ما يأمرنا الدين لازم نتغرى بسنين لازم نتغرى بسنين حتى نعد أمجادك لا تبكي علي يما لما نوي فراقك وعلى غربة خيفك يما أنا راجع لترابك ادعي لي يما بغيابي الله يحرسني بشبابي ادعي اجمع شلم كل احبابي واقدر ارد جميلك. لا تبكي علي يما لما نوي فراقك وعلى مربى خيفك يما انا راجع لترابك. لا تبكي علي يما لما نوي فراقك وعلى مربى خيفك يما انا راجع لترابك انا راجع لترابك انا راجع لترابك انا راجع لترابك انا راجع لترابك انا راجع لترابك. شردني وحرم أطفالي أبعدني عن وطني الغالي شردني وحرم أطفالي. سجن قتل كسر دمر لن تفلح في وقف نضالي لن تفلح في وقف نضالي. عجبا تسجنني وإبائي أصلف من قيد الأغلال. عجبا تسجنني وإبائي أصلف من قيد الأغلال. وسجونك ما فاتت يوما وسجونك ما فاتت يوما في عضد الحر المتعالي في عضد الحر المتعالي. أبعدني عن وطني الغالي شردني وحرم أطفالي. أبعدني عن وطني الغالي شردني وحرم أطفالي. سجن قتل كسر دمر لن تفلح في وقف نضالي لن تفلح في وقف نضالي. بل صارت مدرسة تروي للجيل فعال الأبطال بل صارت مدرسة تروي للجيل فعال الأبطال. ودمائي تروي إن أقتل ودمائي تروي إن أقتل. أرضي وسهوني وجبالي أرضي وسهوني وجبالي. أبعدني عن وطني الغالي شردني وحرم أطفالي. سجن قتل كسر دمر لن تفلح في وقف نضالي لن تفلح في وقف نضالي. كي تزهر بذرة ثورتنا غضبا يعصف بالدجال كي تزهر بذرة ثورتنا غضبا يعصف بالدجال. أو تنفيني لن تملك أن أو تنفيني لن تملك أن تنفي من قلبي آمالي تنفي من قلبي آمالي. أبعدني عن وطني الغالي شردني وحرم أطفالي. سجن قتل كسر دمر لن تفلح في وقف نضالي لن تفلح في وقف نضالي. أن أرجع للند ويافا وخليل الرحمن الغالي أن أرجع للند ويافا وخليل الرحمن الغالي. يا من بالسلم يخدرنا يا من بالسلم يخدرنا هل تنظر فعلنا أم ذلك